لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بعد ما ذكر مقدمة الباب الأول في الحكم ولوازمه، كان فيها على الحكم والحاكم والمحكوم عليه، يقول أقسام الحكم الشرعي والأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة، واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الطرف. قلنا أن العلماء في المتون كانوا مشححين جدا بأي ألفاظ، ما فيش ألفاظ زيادة، وبالتالي وهو بيرسم لك الشجرة المنطقية للموضوع بيقول قسم وبعدين ينزل يقول اللي تحت. يعني هو لما جه قال لنا وانت بقى يعني ايه، لو حد منكم درس كمبيوتر او كده او حفظ الرياضيات بقول لك ايه، تقعد تفتح اقواس واول ما تلاقي قوس بيقفل بيعمل ايه، يقفل اخر قوس مفتوح. لو انت بتتتبع الاقواس افتح افتح باي خلاص اقفل لازم يقفل، يقفل ايه او يبقى كده دول اتقفلوا. يبقى لو لو لو لو قابلت بعد كده القوس بيقفل يبقى يقفل ايه اللي هو اول وهكذا. فهنا هو فتح معانا وذلك ثلاثة ابواب. ايه هما؟ هو هنا عشان بس كان جاي لهم اشارة في الكلام قبل كده بقى واضحين، لكن هو دخل في الباب الاول وكده لم هيفضل ماشي ماشي ماشي لغايه ما يخلصوا يقول لنا ايه والثاني ده، حتى مش هقول الباب الثاني. طبعا انا في عناوين، يعني الطبعه دي فيها عناوين مش من اصل الباب طبعا، يعني سهل الموضوع شويه. والثاني ده اللي هو ايه، انت تفتح اقواس تقعد تفتح كده وبعدين هتلاقي ده، هتلاقي كل الاقواس اللي اتفتحت اتقفلت مش فاضل بقى غير القوس اللي ايه وذلك ثلاثة أبواب. الأول والثاني أي بقى دي بتاعت إيه؟ بتاعت هو الباب الأول هو الأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة. القسم الثاني إيه؟ فينه؟ لما خلص تكليفية؟ التكليفية خمسة، واجب ده أول إيه؟ واحد. فين الثاني؟ مخلص الواجب. ماشي، يبقى ده انا لازم اراعي ده وانا بنقرا، احتاج اروح واجي شويه في الباب. يبقى كده هو الاحكام قسمان تكليفيه ايوه وضعيه. ماشي، انا هنا بتكلم على ايه؟ الحكم الشرعي الفرعي. يبقى انا بتكلم عموما على افعال وايه، على خطاب الله المتعلق بافعال. طب ليه رجعت قسمته تكليفي ووضعي؟ عشان الخطاب ده فيه اما طلب فعل او طلب ترك او تخيير، وده واضح انه هو تكليف. يبقى هو طلب فعل او طلب ترك او ايه او تخيير. في طلب فعل او طلب ترك او ايه او تخيير. بنجد خطاب في الشرق يحدثني عن نقدر نقول علاقة بين أمرين، أحدهما خطاب تكليف افعل عند كذا أو لا تفعل عند كذا أو من شروطي كذا كذا، يبقى هنا الحكم اللي هستفيده من الخطاب اللي من هذا النوع بيكلمني عن أشياء جعلت سببا أو شرطا أو مانعا في شيء آخر. احنا الباب كله في النهاية بتكلم على خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وبالتالي كأن المحور عندي هو الحكم التكليفي، ولكن الحكم التكليفي جواه بيبقى حاجات مهمة لك كطالب فقه ان انت تقف عندها، السبب اللي احنا اصطلح على تسميتها السبب والشرط والمانع، وموضوع الصحة والبطلان سيأتي ان شاء الله اليه. فانا باخذ الاول خذ الاحكام التكليفية وبعدين تضيف اليها بقى انك وانت تتعامل معها ستجد احكاما اخرى هي مكملة لها، يعني بتجعل انه مثلا حاجة الشخص سببا في وجوب النفقة على قريب، يبقى وهكذا في الاخر ينتج الحكم الفقهي. الاحكام التكليفية الخمسة اللي فيهم، الخمسة دول ممكن تديهم بايه؟ باتنين. ممكن الخمسة دول نبتديهم بإيه؟ باتنين، طلب أو تخير. واضح؟ طلب حاجة يا إما متعلق بيها طلب يا إما مخير فيها، والطلب يا طلب فعل يا طلب ترك، وطلب الفعل يا على وجه اللزوم يا على غير وجه اللزوم او على وجه التفضيل، وطلب الطرد يا على وجه اللزوم يا على وجه التفضيل. يبقى الطلب ده بأربعة في الاخر، والتخيير يظل ايه؟ تخيير. المجموع كام؟ دول الاقسام الحكم الايه؟ عندي الحكم الوضعي اللي هو مكمل له اللي هو كلمة على الاسباب والشروط والموانع المتعلقة بالافعال. طيب فهو قال لي والأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة، طبعا هو مش هيقول الوضعية هنا لما خلص التكليفية خالص، وهي خمسة واجب، هيقول لي الواجب، مش هيقول لي الأربعة التانية لما خلص الواجب. طيب ايه بقى هو قال لنا ايه في الواجب؟ قال واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله وعلى هذا الحد مؤاخذات، المأخذ الأول أنه حد بالحكم، أنه حد مصنف حد أو أنه حد بالحكم لا بالرسم وهو معين. هو أنا عندي لما قلت ده خطاب، فالخطاب يا طلب، خطاب من الله يا طلب يا ايه؟ يا تخيير. واتفقنا ان التخيير ممكن يكون خطاب واحد بس عطى تخيير لحاجات كثيرة جدا، او قلنا ده تخيير في الكل الا فيما يأتي فيه خطاب اخر يدخله في الطلب. لكن عمال عندي ايه؟ خطاب يا طلب يا ايه؟ فلما اجي الطلب يا طلب فعل يا طلب، وطلب الفعل يا لازم يا ايه، يبقى انا عندي قسم اسمه ما هو طلبه هو ما طلب. انا راح اتكلم على الواجب او اتكلم الايجاب هو خطاب الله الذي فيه ايه طلب الفعلي على وجه الايه كده. انا عرفت الواجب بحقيقته من حيث كونه خطاب او اصل الخطاب حتى مش كده. فقلت والله هو الخطاب انا بتكلم على خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين كده. انا بادئ اهو من الجنس بتاعه ببتدي اقول والله هو خطاب المتعلق بافعال المكلفين ممكن الاقي ايه تكليف او وضع وبعدين التكليف يا طلب يا ايه يا تخيل وبعدين الطلب. فانا رحت قايل خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين واضفت قيود تميزه عن باقي المشتركين معه في الجنس ده. ده كده حد بالذات وده عند المنطقيين وعند معظم العلماء الاصل في التعريف ان يكون هكذا ان يكون حدا. بعض العمر او التعريف واسع اي حاجة جامعة مانعة تسمى ايه تعريف. ولكن ان كانت بالماهية او الذات أو بدأت على ترتيب المنطقيين بالجنس المشترك وذكرت الفواصل تبقى دي إيه يسمى حدا. يبقى هو إيه كأن الحد نوع خاص من الإيه من التعريف. دعك من كلام المنطقيين مش معنيين بيه أوي لكن فعلا نقطة ينتبه إليها هو أنه أصبح في التصور. أنا بتكلم على الخطاب وهذا النوع من الخطاب بيترتب عليه انه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب ايه. طب هو مين قبل مين؟ الخطاب بطلب الفعل اللازم ولا الثواب والعقاب؟ الخطاب. فوجود الخطاب بقى المكلف مطالب يفعل او لا يفعل، اي مطالب بالفعل هو اما يفعل اما لا يفعل. فان فعل يبقى كإذن فعلا حتى من الناحية المنطقية بالمعنى العام يعني لكلمة منطق أو من التفكير العقلية تعرف ده أجود من هذا من هذا من هذه الحيثية. لكن الشيخ العثيمين بعد ما قال إن هذا مأخذ قال والله بس يعني أدبا منه مع أهل العلم قال إن هو الفقهاء مش مناطقة وهمش الحاجات الشكلية بقدر ما بيهمهم إيصال العلم للعامة. والناس دايما إيه اللي فرق معاهم أكتر؟ الثواب والعقاب. مع الأخذ في الاعتبار إن تعريف الواجب بأنه لا يثاب فاعله ويعاقب تاركه جامع مانع، يعني ميز لي الواجب عن المستحب عن الحرام عن الإيه؟ تميزا دقيقا لم يدخل معه فيه غيره ولا خرج منه شيء منه. انا يهمني يكون التعريف جامع يعني كل افاض الجلسه داخله معايا. مانع يعني ما دخلكيش حاجه غريبه، يعني ميزته تماما عن كل ايه المشتركين معه في الـ في في في الـ كل انا بتكلم على الحكم الشرعي العملي. فرحت قايل عبارات ميزت اشياء تمييزا دقيقا على النحو الذي طيب. فده الاعتراض الاول. وكنا بنقول بعض الناس بيقول طب في مخرج كويس ايه هو؟ قال عرفوا بالماهية ونقول التعريف التاني ونربط بينهم جواه هنقع في عيب من عيوب التعريف ان بعد ما وصلت الى انه حددت المطلوب تماما رحت تزود كلامي ده عيب في التعريف. كأن الكلام ده له ثمره وملوش خلاص. ما انا لما قلت وما طلب الشارع فعله على وجه الالزام والحد خلصنا. طيب البعض طب خلاص انا هقول التعريفين واربط بينهم بحيث ولعل هذا مخرج جيد. عايز اقول التعريفين مع بعض كانهما تعريف ايه واحد ويخرج من الاشكال ده كله والامر في هذا القريب. طبعا التعريف الاعتراض التالي المشهور هو فين النية وليه جعل العقاب وكأنه لازم. طب ايه يا اخوانا الادق؟ قالوا بحيث يثاب فاعله مثالا، وبدل العقاب ليه ويستحق العقاب تاركه. اتفقنا ان في الحالات اللي زي دي لما يكون امامك اختيار ان انت تقول التعريف، خد ادق حاجه، مش لا سيبك مش هتخسر حاجه بل هتكسب. ماشي. طيب لما تقرا كلام لبعض اهل العلم تاكد انه ما من احد من البشر الا ويعتمد على الا يكرر ما استقر في ذهنه وذهن المخاطب. لكن ممكن واحد يجي في حته يقول يمكن احنا لسه ضاربين دلوقتي مثال بان بشيء يعني في الوحي، وان النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن الشهاده وما تكفر فقال تكفر كل شيء. طيب هي حقوق العباد معلوم انها تحتاج الى ادائها او الى اذنهم او اسقاطهم لها، لكن هل هنا الامر يحتاج اعادة تنبيه ولا يكفي ما علم من النصوص الاخرى؟ الظاهر الذي ظهر امامنا ان جبريل عليه السلام نزل بالوحي ليقول لا، الامر محتاج تنبيه هنا لعظم شأن الشهادة مما قد يتوهم معها بالفعل انها تقوى حتى على مبذرة حقوق العباد، فلدفع هذا التوهم لازم ذكر الامر. فالامر يختلف. ففي حال يقول هو ذكر النية هنا وابطال الاصول مش مشغولين قوي بهذه الايه القضية، ما احنا عموما احنا بنقول في كل بتوع الفقه بيقولوها من شروط العبادة، والبعض ممكن يقول لهم اعتذار ويقول لك ما هو انت بتقول ايه يثاب فاعله مش يعمله بكل شروطه واركانه منها النيه. خلاص ما انا قلت يثاب، انا انت يعني اشمعنى النيه عايزني اقولها لوحدها؟ لا ايه، لان انا عندي بس هيرجع يحتج على كده، ما في معامله وتفعل بغير نيه وتجزي ولكن لا يثاب. ماشي. يبقى احنا نقول احنا نختار الادق، نقول بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. لعل دي ادق، مع انه في النهايه ايضا طالما اني لا اتحدث عن معين فالكلام على استحقاق العقاب وليس على انه لا بد ان يحق. دايما لما اقول حاجه كقيم اعمل له نوع من التحقيق بقى، يعني اقول بحيث يثاب فاعله امتثالا، فان فعله بغير امتثال ما يجيش موجوده في التعريف. انا خلاص كده عرفت الواجب وعرفت متى سيثاب، لكن القيد اللي انا حطيته ده على قد ما هو خدمني على قد ما هو يفرض عليا ان انا اجاوب على الايه؟ على سؤال، تولد سؤال مش كده؟ ماذا لو فعله بغير الامتثال؟ طبعا في العبادات هو والعدم سواء، في المعاملات نقول له هو في اثرين لاداء الحقوق، الثواب وإبراء الذمة. فالذي فعله الذي فعل أدى الحق بغير نية أو كرها أو مكرها بيحدث إبراء للذمة، ولكن يحدث فيه طبعا من أكثر المسائل التي بتشغل بال العلماء وتاخد وقت في الاجتهاد منهم، بعض الامور اللي هي بيجتمع فيها معنى العاده والعباده زي الزكاه، وبالتالي يختلفون في مسائل فيها كتير، اختلفوا في من اخذت منه كرها ثم تاب او اراد ان يتوب. الجمهور ان هو ايه ابو غنوله قال عن برئه الذنب، لما عايز يتوب يتوب، يتوب بقلبه ان هو التوبه ايه اقلاع في الحال، اقلاع في الحال عن الذنب، ندم على ما فات، عزم على عدم العوده ايه، وما فيش حقوق. اما عندهم بقى هنا الجمهور عندهم ان طالما اخذت منه كرها الحق سقط. بعض العلماء لا، هي اذا كانت عباده يأديها تاني، اللي فاتت دي كان حق العباد خدناه، بس هو عايز هو الان مفتقر هو ان يؤدي العباده يأديها. الراجح انها لا، هي سقطت براءه الذمه او هذا من الذمه. بيختلفوا في مساله الزكاه برضو، لما بنقول ايه لابد المكلف، الوجوب لابد ان يكون لمكلف، والناس في مكلف في الحال وفي ليس مكلف ولكنه صالح للتكليف في المستقبل، زي الصبي وزي النائم وزي الحائض مثلا في امر الصلاه والصوم، وفي ان هو ليس من اهل التكليف بحركه مجنون. طيب دول ممكن يكون لهم زكاه، لهم ذمه ماليه، ورثوا مال الى غير ذلك، فهل تجب فيه زكاه؟ حتى ركت لو الزكاه هو غير مكلف كيف نوجب عليه؟ قالوا لا، ما انتوا كده بس ايه، في امر دقيق لو تاملتوا فيه. الفريق الاخر قال لهم ان التعبير الدقيق ان تقول يجب الزكاة في مال الصبي، والوجوب والخطاب رايح لمين؟ للوالدين. الموضوع ده بالذات يخلينا موضوع في غاية الأهمية لازم نستفيد منه، مهما بالغ علماء الفلسفة والمنطق والأصول أن يضع تصور لقانون كلي يحكم المسألة. وارد ان يعزب عنه وهو بشر، صوره بالصوره. فلما تجي له صوره تكون مستساغه عقلا، والاهم من كده ان يكون في دليل ملزم بيها. انت راجل رحت ذكرت من كتاب كذا بتاع اللي هو بيقولوا ده افضل كتاب، بيقول لك كيف تحل المسائل. قال لك بص، الموضوع ده في خمس انواع من المسائل، واحد اثنين ده ودي بتحل، موجود كتب دي يعني مالية الدنيا في الرياضيات، جالك مسألة مرة الخمسة دول ما ينفعش تحتاج الا لو المسألة فيها خطأ منطقي. ما تقولش لا هم الخمسة دول، هو الراجل تصور ان هذا الباب لا يمكن ان يرد عليه الا ليه. هنا ورد بالفعل خطاب طبعا الخطاب لاحد متعلق بباب اخر لانه قيم عليه. ايه المشكله في كده؟ ده كلام انت لو جبت طفل صغير تشرحه له هتقدر تشرحه، لكن المناطقه يجوا في حتة كده ولا كيف يعني. احنا العقول الكهبطة دي لما قعدت تتكلم على شوف بقى كلام الجامد ده، انه ايه الناس اما انه مكلف في الحال واما انه غير مكلف، ولكن يمكن اسوي مرشح ان يكون مكلف في المستقبل او انه لا هو مكلف الان ولا سيب. وكل الكلام ده والصورة اللي انت بتقولها بره الكلام الكتير ده، ايوه الكلام ده ناقص. يا اما تدخل الحاله يا اما تعمل قسم. هنا قد يكون الوجوب المخاطب به شخص وهو يتعلق بمال شخص اخر، ولا يشترط ان يكون الاثنين مكلفين. ده القضيه ان الوجوب رايح لمكلف، الخطاب رايح ايه؟ لمكلف. ولذلك تجد الكلام ده في الكلام حتى الدارج، يجي تدخل اي مكان عام تلاقي قائمه تعليمات كتيره جدا كده. التعليمات دي مخاطب بها مين؟ جميع الزائرين. تلاقي اخر تعليمه منهم رقم 11 الاطفال مسؤوليه ذويهم. يبقى كل الكلام ده، يبقى الطفل في الاسانسير ممنوع، يبقى عدده زايد وممنوع مش عارف ايه، يعبث بكذا وممنوع وكل ده الطفل مخاطب به لا او مخاطب به الولي يمنع منه ليه الطفل. فهي اذا الحياة بالفعل اعم بكثير مما تصوره المتكلمون. دي أزمة علم الكلام الجوهرية ويعني انتقلت بصورة أو أخرى إلى الأصولية. طيب دعنا من هذا كلنا ننتقل يبقى إذن كان في اعتراض على انه تعريف الواجب بثمرة الخطاب ان هذا الخطاب طالما مش ثمرة الخطاب ان يفيد ان ده واجب يعني بالعاقبة وكان الاولى مع يعرفه بالذات او بانه اي خطاب هو خطاب الوجوب او الايجاب وقلنا يسيرة والفقهاء مشغولين بالثواب والعقاب والامر في النهايه بيصل في اعتراض لأغفلنا النيه او لأغفل المصنف النيه وليه قال العقاب وقلنا برضو دايما المتكلم الامر بس بيختلف من واحد للتاني هنا في الحته دي ولا مش باينه محتاج اقولها في حته تقول لك ظاهره تماما غير محتاج وممكن في نفس الموطن تلاقي حد قدرها بانها لكن ما فيش حد بيقول كل الكلام بيفترض ان المخاطب لم يتعرض قط لاي كلام من هذا النوع من قبل. حاول تتكلم كده مع استصحاب هذا التصور هتلاقي الكلام من العسر بمكان. استصحاب تصوري نعم استصحاب تصوري يعني ما انا دلوقتي قلت لحضرتك يعني حضرتك قلت لك هجيب لك كوبايه شاي صح الشاي طب ده يعني الشاي اللي هو انا في مشروبات كتير مشروبات الساخنه اللي هي اعشاب تضع في ماء ساخن وتسمى شاي ولا ده الشاي المعروض عندنا طبعا على الاقل عندنا احمر واخضر او اسود واخضر بس برضه ما زال ان الاشهر كان طب هو هل في عنايه بانه من انتاج شركه معينه ولا طالما سكتنا فالمشهور عندنا ان طالما سكتنا مقبول اي كل دي حاجات كانت تقترب لو احنا قلنا لا والله مش هنتفاهم غير لما نتكلم على كوبايه الشاي هذه الطريقه هنقعد نص ساعه نتكلم في كوبايه الشاي كده فلا يوجد حد من البشر بيتكلم فضلا عن يكون كلامنا بطارك تعالى مع المخاطب بأنه يهمل كل القرائن والأحوال الموجودة لا لكن هو لابد أنه يستصحب بعضها هنا ممكن يحصل درجة خلاف في حيثية معينة محتاجة تتقال لا يعني أنا استفدت من خبرة مع حضرتك إن لازم أقول لك على أن يأتي في غضون نص ساعة لو هيكتر عن كده بلاش مثلا لكن ممكن مع حد تاني ما أقولش كده صح فإيه هي يعني يحصل بقى الخلاف هنا هي الجزئية دي محتاجة تتقال ولا إيه؟ هو القرآن ما كانش حريص على الموضوع صح؟ مثلا خالدين فيها أبدا؟ ما أحتاجش إن هو يقول مثلا لكن الأدب هنا معناها مثلا كثرة الموت وهكذا يعني في بعض الخطاب تحس ان هو جاز لكن لما بتستقرا بقيه الايات لما تيجي تستقراها او بقيه الادله بتعرف ان مش المقصود العموم مثلا كده احنا اتكلمنا ان القران فيه محكم ان القران يجب ان يفسر بعضه على ضد بعض فاذا القضيه هنا لا طبعا يعني يا ريت برضه ما نيجي نقول حاجة تتعلق بالله عز وجل أو بكتابه يعني نفكر شوية في الألفاظ يعني القضية هنا إنه من الوارد أن يوجد في القرآن مجمل أو يوجد متشابه أو نحو ذلك أو يوجد مبهم محتاج تعيين، فأنا لما أجده أقف وأكد الأمر إلى عليه، لكن لابد أن يكون الكلام إما بيانه، يعني يكون الكلام موجود معه أو قبله أو في أو أو في أو في أو في الذي لا. لما يأتي هنا دور القرآن غير السنة غير كلام العلماء، بمعنى في النهاية المفتي بيكلم رجل بعينه، العالم بيكلم جيل، القرآن والسنة بيخاطب الأمة ككل، فبالتالي العالم اللي بيكلم أهل زمانه يبقى عرف عندهم هم عندهم إيه، نرجع تاني الشيء أنه نوع وكلام ده كله. المفتي اللي بيكلم شخص بعيني ده لازم في النهاية يتأكد أن الراجل ده لما يروح ينفذ هينفذ شيء موافق لما يرى هذا المفتي أنه من دين الله، مش أنا المهم قلت له كلام وقد يكون كلام دقيق وجميل وأنا متأكد أنه مفهموش، يبقى هنا دي درجات. فلذلك نحتاج في القرآن إذا وجدنا شيئا متشابها أن نرى أن نكل أولى عليه، لكن لابد أن يكون بيانه موجود في الكتاب. طيب نأخذ الصراحة قصيرة وإن شاء الله نرجع نتكلم على أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة التي قصر عليها الواجب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.